إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا آخر درس في التفسير باستثناء ما بقي من الدروس، وإن شاء الله سفري يكون يوم السبت القادم إلى العمرة، فأحب أن أنبه حتى لا يتكلف بعض إخواننا الذين يحضرون بعض الدروس ويغيبون عن بعض فيتكلفون المجيء بعد انتهاء الدروس، فتنبه على إخوانكم بإذن الله ابتداء من يوم السبت القادم يكون سفري، وبعد ذلك 10 أيام أسبوعين حسب توفيق الله وتقدير الله. أقول انتهينا من تفسير قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وتكلمت على مسألتين تتعلق بهما هذه الآية. المسألة الأولى: المراد من قوله تعالى لا إكراه في الدين، وهل هذه الآية منسوخة أم محكمة غير منسوخة؟ وبينت اختلاف المفسرين، وأن الصواب أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وبينت وجه الجمع بين هذه الآية وبين غيرها من الآيات كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وحاصل ذلك أن هذه الآية هي في أهل الكتاب، وأما من سواهم من غير الكتابيين فإن بابهم يختلف، وسبق بيان ما يتعلق في هذه المسألة. وتكلمت عن قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، وبينت أنها جملة تعليلية تبين علية عدم الإكراه في الدين، لأن الحق بين فلا يحتاج إلى أن يكره عليه أحد، لأنه جلي بين لا يخفى على من طلبه. وأما المسألة الثانية التي تكلمت عليها فهي ما يتعلق بمسألة تقارب الأديان، وأن كل دين هو حق عند من يقول ذلك من أهل الجهل، وبينت أنه الدين هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن ليس معنى ذلك أن تعتدي على غيرك من المسلمين، وليس معنى ذلك أن تستحل دم الكتابي، وليس معنى ذلك أن تمنعه حقه، إلى غير ذلك من المسائل التي تكلمت حولها بحسب ما يسر الله عز وجل. ثم قال الله بعد ذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فبعد أن بين الله جل وعلا قد تبين الرشد من الغي، الرشد الحق، أمر الرشيد أمر حق وأمر جلي واضح لا خفاء ولا لبس فيه، ومن ذلك قوله تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. هكذا الآية هذه مرفقة، والأولى رشدا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومن ذلك قوله وما أمر فرعون برشيد، أي وما أمر فرعون بصواب ولا حق. قد تبين الرشد من الغي، والغي هو الضلال، الغي الضلال، والغواية الضلال، والغياية السحابة لأنها تمنع الرؤية عما بعدها، وهذا أصل الغي، ما يمنع ظهور الشيء ويمنع معرفته على وجه الصواب. ومنه سميت السحب بغيايا، فالغي هو الضلال. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. وقد اختلف المفسرون في تفسير الطاغوت، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يقول للناس في الموقف يوم القيامة ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ولهذا ذهب جماعة من الأئمة كابن القيم وغيره إلى أن معنى الطاغوت هو كل ما تجاوز الحد وطغى وأفضل من هذا أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، ويدل عليه هذا الحديث الذي في الصحيحين ويتبع الطواغيت الطواغيت، يعني من كان يعبد الطواغيت يتبعها لأنها تقوده إلى النار. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقد تكلم العلماء عن حكمة تقديم الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فإنه لم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وتكلم جماعة من الأئمة على الحكمة من هذا التقديم والتأخير، أشاروا إلى أن كثيرا من الأمم الكافرة كانوا يؤمنون بالله ولكنهم كانوا يشركون مع الله، ومن هؤلاء قريش عباد الأصنام، فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون الله، ولكن مع عبادتهم لله لا يفردون الله بالعبادة. ولذلك إن جل الأمم لا ينازعون في عبادة الله، جل المشركين لا ينازعون في عبادة الله، حتى اليهود يعبدون الله ولكن يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون الله ويعبدون عزيرا، والمشركون من مشركي العرب يعبدون الله ويشركون مع الله آلهة أخرى. وقوم إبراهيم يعبدون الله ويشركون مع الله، ولذلك قال لهم إبراهيم حين اعتزلهم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وأهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن فالأمم الكافرة كثير منهم لا ينكرون عبادة الله ولكن يشركون بعبادتهم بالله، لذلك قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثرهم حين يؤمنون بالله يشركون معه. فلذا فإنه قدم ما اختلف فيه عما هم مسلمون به، فهم مسلمون أنهم يؤمنون بالله ولكن نازعوا في الشرك. ومن هنا تكلم العلماء عن إعجاز القرآن وذكروا أن من إعجاز القرآن إعجازه في تركيب الكلام وسياقه والتقديم والتأخير، فإنه لا يكاد يسلم أو لا يسلم من كلام البشر أن يقدم ما كان ينبغي أن يؤخر، أو أن يؤخر ما كان ينبغي أن يقدم، أو أن يزيد في الكلام حشوا لا فائدة منه، أو ينقص من البيان ما احتيج إليه إلا كلام الله عز وجل. فإنه لا يقدم إلا ما حقه التقديم، ولا يؤخر إلا ما كان حقه التأخير. وإن هذا من أبين البيان على إعجاز القرآن. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفصم الشيء انقطاعه، وهذا معنى الفصم في لغة العرب، القطع. فقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى وعروة الشيء أصله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالأصل الموثق القوي. ثم بين لا انفصام لها، لا انقطاع لها. وقد فسروا العروة الوثقى هنا بالإسلام، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود، وكان عالم اليهود، ثم أسلم فصار من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى يقول: رأيت في المنام رؤيا، رأيت كما جاء في الصحيحين أني أمام جبل وعر أو وعر، ومعي رجلان، فقال: ارقى. قلت: كيف؟ فما زال يرقى حتى رقي أعلى الجبل فوجد عروة فأمسك بها. فلما استيقظ أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالرؤيا، فقال: تلك العروة هي العروة الوثقى، ولا تزال على الإسلام حتى تموت، وبشره بثباته على الإسلام إلى الممات. وفسر العروة الوثقى التي رآها عبد الله بن سلام رضي الله عنه في المنام، بشره بأنها الإسلام. وهذا من دلائل النبوة، فإن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عاش على الإسلام ومات على الإسلام، وكان إماما من أئمة الهدى رضي الله عنه. قال الله عز وجل: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ذكرت بأن الآيات تختم من صفات الله بما يليق بسياق الكلام. فإذا نظرت إلى آية ختمت بصفات الله فانظر ما قبلها، تجد أن الحكمة في ذكر الاسم الذي بعد ذلك يناسب السياق. وهنا يأتي السؤال: والله سميع، وهذا يستدعي قولا، فإن ذكر صفة السمع يناسبها أن ثمة قول، عليم أعم، يستلزم فعلا وقولا، فهو عليم بما يقوم به الإنسان. فالله جل وعلا ذكر سمعا سمعه وعلمه، لأن التوحيد لا يستقر إلا بأن تتلفظ بالإسلام، فلا يمكن، ما دمت قادرا لا يمكن أن تدخل الإسلام إلا بأن تتلفظ بالشهادتين، وهذا أصل. ولذلك اتفق العلماء على أن من امتنع عن قول الشهادة في دخوله للإسلام من غير عذر يمنعه فإن إسلامه لا يتم. إذن فقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تضمن ضرورة أنك لا تكفر بالطاغوت ولا تؤمن بالله إلا بعد أن تتلفظ شهادة الإسلام، وهذا قول. فلذا ختم الآية بماذا؟ بالسمع، فإنه يسمعك حين تؤمن فتتشهد بلا إله إلا الله فيسمع قولك ثم ويعلم عملك سبحانه وتعالى. وحين نذكر مثل هذه الإشارات فهذا الذي وصل إليه علمنا على ضعفنا، وأما ما غاب عنا فهو أعظم مما علمنا، فالله أعلم بحكمة كلامه. قال تعالى: والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، وقد بين معنى ولايته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، والولي الناصر والمعين والذي يوصل الخير لأوليائه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد تكلم العلماء أيضا على الحكمة في جمع الظلمات وإفراد النور، وهذا من بديع كلام الله ومن عظيم سياق القرآن. إن العرب تجمع النور على أنوار، يقال نور وأنوار، ويقال ظلمة وظلمات. والله سبحانه وتعالى هنا في القرآن كله لا يذكر النور إلا مفردا، لا يوجد في القرآن ذكر النور مجموعا، لا يقال أنوار، وإنما يفرده تبارك الذي ذكر في آخرها وجعل الظلمات والنور، فيفرد النور باستقراء القرآن ويجمع الظلمة على ظلمة. وحين يذكر السبيل كذلك، قال تعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إلا في موضع ذكر السبيل مجموعا. وإذا أتينا هناك أبين لكم كلام الأئمة رحمهم الله. أقول ذاك في قوله سبحانه وتعالى: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأقول وقد تكلم ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما وأبدعا في مسألة جمع الظلمات وإفراد النور، وحاصل كلام العلماء أن الضلال سبله كثير. هناك من يعبد الأصنام، من يعبد القمر الشمس، من يعبد المسيح، من يعبد عزيرا، من يكفر ولا يؤمن بشيء ولا يعبد أصلا شيئا وهم الملحدون. فسبل الضلال والظلام كثيرة، فحينئذ يبين الله جل وعلا بأنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأما الحق فإن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، الحق واحد جلي، والحق هو الإسلام، والإسلام هو الكتاب والسنة. وحينئذ فإن هذا النور هو نور واحد، لأن الحق لا يتنوع، بل الحق ما جاء عن الله ورسوله، وحينئذ هو مفرد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قد جاءكم من الله نور، هذا النور هو شيء واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علامة التفرق دليل على أن هؤلاء المتفرقين لم يتبعوا النور، لأنهم لو اتبعوا النور الذي جاء عن الله فإنهم يجتمعون ولا يتفرقون. حين يتفرقون ففي تفرقهم الحج على أن من فارق الحق وتفرق أنه لم يتبع النور. ولذلك ذكرت حديث مسلم وهو من أهم الأحاديث التي ينبغي العناية بها في مسألة التفرق والتحزب، وقلت ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا الحديث ينبغي على أصحاب السنة أن يفقهوه وأن ينشروه، فهو من أقوى الأدلة على إبطال ما يسمى بالجماعات والأحزاب السياسية أو الإسلامية. كل هذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. المعنى أن الجاهليين كانوا يقيمون أحلافا، تتحالف قبيلة مع قبيلة على نصرة المظلوم وعلى إطعام الجائع وعلى الإصلاح بين المتخاصمين. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحلاف التي قامت على الخير، لم ينكرها، أبقاها في الإسلام، لكن بشرط أن تكون قد تمت قبل مجيء الإسلام. فمن كان محالفا بقي حلفه وبقي ما عاهد عليه غيره، ولكن لا يجوز في الإسلام أن ينشأ حلف. وهنا السؤال: هل أقر أحلاف شر كانت في الجاهلية أم أقر أحلاف خير؟ الجواب: أحلاف خير، لأنه لا يقر باطلا. فإذا كان قد أقر أحلاف الخير في الجاهلية فلماذا أنكرها في الإسلام؟ الجواب: لأنه ضرورة أن الإسلام أغناك عن الأحلاف، لأن المسلمين يجب أن يجتمعوا على الإسلام. حينئذ لم يبق بعد مجيء الإسلام حاجة للمسلمين إلى حلف، لأن الإسلام كفاهم الأحلاف. إذن لما يأتي جماعة يقولون: نحن نقيم حزبا وجماعة لكي نفعل كيت وكيت وكيت وكيت من أمور الخير، نقول: أنتم مخطئون، لا حلف في الإسلام، لأن الواجب على الجميع أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومعنى ذلك أن المؤمنين كلهم الأصل أنهم في ظلمات، وهذا صرح الله به في كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بل خاطب الله عز وجل خير البشر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال أيضا: ووجدك ضالا فهدى. فبين أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل أن يهديه الله، وبين ما معنى الضلال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم أنصارهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. نقف عند قوله تعالى ألم تر، وأوشكنا إن شاء الله أن ننتهي من سورة البقرة. نسأل الله التوفيق والقبول والإخلاص. نعم، حد له سؤال؟ طيب، غدا عندنا، ها تفضل. قلت هل حد له سؤال؟ وإذا أردنا القيد قلنا في الباب، فلما انكسر الباب صح إطلاق السؤال. هل فهمت علي؟ بارك تفضل. نعم، أيوة، عامل ايه؟ طيب، ومقابل هذا هو بياخذ يعني، هذا لا يجوز. عصب الفحل سبق الكلام انه لا يجوز، ولا يجوز الانسان ان يتاجر في شيء نهى الله ورسوله عنه، كالتجاره في الخمر، كالتجاره في الخمر. واضح؟ بارك، تفضل. اللي وراك. نعم. نعم، يعني هنا الطاغوت هو الشيء اللي هو من كله. فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالباطل، بكل معبود عبد من دون الله، او ما هو اعم، من يكفر بالباطل سواء عبد أو لم يعبد. ولذلك تنازع العلماء في الطاغوت، وسياق الآية يدل على أن المراد بالطاغوت هنا هو ما عبد من دون الله، يعني من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله. فهمت علي؟ طيب، أنا ونفسي مش فاهم عليك، قول. لا ما تنرفزنيش يا محمد، انا صحتي بقت ضعيفه. اسكت. غير نعم، نعم، جيد، سؤال مفيد. الحديث في الصحيحين قال: ليتبع من كان يعبد شيئا في الدنيا فليتبع. فيتبع النصارى ما كانوا يعبدون، هم كانوا يعبدون عيسى، وجاء في بعض الروايات فيتمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، يجعل لهم على مثله أو مثاله، فيتمثل لكل قوم معبود، وحينئذ الذي يتبعونه ليس هو نبي الله عيسى. واضح؟ بارك الله. نعم. الجمعيات الخيرية أو ما يسمى بالعمل الجماعي، تنظيم العمل، كلمة العمل الجماعي كلمة قد تطلق يراد بها الحق، فإن كثيرا من فروض الكفايات لا يمكن أن تقام إلا بالعمل الجماعي، كالصلاة عند من يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، والجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بجماعة. أما العمل الجماعي الحزبي، أن تنشأ جماعة ويجعل لهم أمير يأخذ العهد والبيعة والسمع والطاعة في ظل الدولة الإسلامية، في ظل الحاكم المسلم، ثم هؤلاء يتعصبون لهذه الجماعة ويدعون الناس إلى الجماعة لا إلى السنة، حينئذ هذا هو معنى الحزبية، أن تنشئ جماعة تدعو الناس إليها، وأن تجعل لكم منهجا مخصوصا، وأن يكون الولاء والسمع والطاعة لأمير الجماعة. هذا هو المستنكر. أما أن يجتمع جماعة من علماء من العلماء على فعل خير ما، هذا ما له علاقة بالجماعة. لذلك يقولون لا يمكن أن ندعو إلى الإسلام إلا من خلال جماعة. ماذا تقصدون جماعة؟ أي جماعة المسلمين. فما زال العلماء يعلمون الناس الدين ويدعون إلى الكتاب والسنة دون أن يكون هناك تحزب. وأما التحزب بأن أكون جماعة وأقيم حزبا وأتسمى بحزب ما بمنهج مخصوص ودعاة مخصوصين، لا يقبل من كان معك الحق إلا من جماعتك، تنأى بجماعتك عن أهل العلم، يصير لكم تميزا في تحزب، لا تتبعون السلف الصالح، لا ترجعون إلى العلماء، لا تدعون الناس إلى السنة إلا من خلال جماعتكم، تدعون الناس إلى الانضمام إلى جماعتكم، ثم يكون لهذا الذي ينضم من الولاء ما ليس لغيره. هذا كله جهل، وهذا كله تعصب، وهذا كله حزبية عمياء. وهذا حال الجماعات الإسلامية الآن، لكن الحمد لله نحن نزلنا إلى هذه البلد أكثر من 20 سنة، نعلم الصغير والكبير والعجوز والشيبة ومن يحضر الدروس ومن لا يحضر، نفتي المسلمين، نعلم الناس، هكذا السنة. ليس لنا جماعة، ليس لنا حزب، نرد على أي عالم خالف السنة ولو كان أعلم أهل الأرض. وحينئذ إذا ظهر الأمر على هذا التفصيل فإنه لا يبقى إشكال لمن تعقل الأمر. نعم تفضل. نعم. ما فهمت عليك، ما سمعتك. واجب على الرجل ينفق على زوجته لعلاجها من المرض؟ هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في مرضها؟ لا شك، حديث في مسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. حمد. هذا الحاكم ما يوجد حد تعتبر قضاته عليه. إذا أتى الحاكم ما يوجب حدا فماذا يفعل؟ يعني مثلا إذا ثبت الزنا على الحاكم، حاكم زنا، الحدود لا تسقط عن أحد من المسلمين، الحدود لا تسقط عن أحد من المسلمين، فإن الله جل وعلا يقول السارقة والسارق والسارقة، الزانية والزاني، وهذا بإجماع أهل العلم أن الحدود واجبة على كل مسلم. لكن إذا ظلم الحاكم رعيته وهذا ليس له عقوبة محدودة، يعني أخذ أموالهم غصبا، جلب ظهورهم، فحينئذ يستثنى هذا، لا يجلب ظهره، لأنه حين يقوم بهذا يقوم من باب التأديب ومن باب التعزير. قد يكون مصيبا فيكون من حقه، وقد يكون مخطئا فحينئذ يسد باب الفتنة. ولذلك قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأما ما كان من الذنوب التي لها حد معلوم كالزنا أو السرقة بخلاف أخذ المال غصبا وقوة، هذا باب آخر، أو الردة بأن ينطق بالكفر، فكل هذا بابه واحد، ولكن يصبر على ظلمه فيما ليس فيه حد، فيما ليس فيه حد كبابه في باب التأديب في اعتقاده أنه يؤدب رعيته، لأن الحاكم يجوز أن يعذر المخطئ من رعيته، ولكن الخطأ هنا لا يقابل بعقوبة ولي الأمر كعقابه لأحد الرعية. نعم. بارك الله فيك. الفرق فرق كبير، والآن أبين لك بمثال. من أراد أن يأخذ مالك ماذا تفعل؟ قاتله. طيب، فإذا كان الحاكم هو آخذ المال فماذا تفعل؟ أحسن. إذن لماذا هذا الفرق؟ هذا الفرق متعلق بدرء المفاسد بالنسبة لولي الأمر، فلما يأتي يزني ونستطيع أن نقيم عليه الحد دون فتنة أعظم فهذا يبقى على بابه، والصبر على جوره يبقى على بابه. واضح؟ بارك الله فيك. نعم أحمد. احنا تكلمنا في هذه المسألة أكثر من مرة. هو يقول أنه يدعي أن يأخذ بالكتاب والسنة، ولكن ما الذي يلزمني أن آخذ بفهم السلف هكذا؟ طيب، يعني مثلا الله جل وعلا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي أو لحم خنزير، فذهب هذا كما نقله الشاطبي عن بعض أهل البدع وأحل أكل شحم الخنزير، لأننا ضرورة نفرق في اللغة بين اللحم وبين الشحم، فهو يقول أنا أتبع القرآن لكن لا أتبع السلف، فهو يريد أن يجوز أكل الشحم ويحرم اللحم. نقول الكتاب والسنة ألزماك بفهم السلف، فإذا تركت فهم السلف فأنت لم تلتزم بالكتاب والسنة. كيف؟ لماذا يقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لو لم يكن لسبيل المؤمنين فائدة من الذكر، فما فائدة ذكره؟ وهل اكتفى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره؟ لماذا قال سبيل المؤمنين؟ لأن سبيل المؤمنين موافق لسنته، فإذا اتفق سبيل المؤمنين على فهم نص شرعي وأنت خالفتهم سنقطع ضرورة بأنك خالفت من؟ خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما الفائدة من ذكر سنة خلفائه؟ وما الفائدة من ذكر أمره باتباع الخلفاء الراشدين؟ الجواب ضرورة أن الصحابة لا يجمعون على خلاف السنة. إذا لو أن قائلا قال أنا أتبع القرآن ولكن لا أتبع النبي، أكتفي بالقرآن فقط ولا أعمل بالأحاديث، هل هذا اتبع القرآن؟ الجواب لا، لأن الله أمرك أن تعلم القرآن بفهم نبيه. كذلك العكس حين يقول أتبع النبي ولا أتبع الصحابة، الله هو الذي أمرك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا لا يرضى الله عنك إلا بشرط، ما هو؟ أن تتبع السلف. فإن لم تتبع السلف تدخل في الآية أم تخرج؟ انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. إذن أنت متى تدخل الجنة؟ وإذا أردت أن تمسك بالسنة أو بالقرآن وأن تترك سبيل المؤمنين. ولذلك قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان سبيل المؤمنين أنهم يثبتون الأسماء والصفات ثم أنت خالفتهم وخالفت ما كان عليه الصحابة، هل اتبعت القرآن وأنت مخالف لسبيل المؤمنين وأنت مخالف للصحابة؟ الجواب لم تتبع القرآن. إذن هذه الثلاثة متلازمة، الكتاب والسنة وفهم السلف، لأن السلف إذا ثبت اجتماعهم علمنا أنهم كانوا على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن فإذا اجتمع الصحابة والتابعون وأتباع التابعين على مسألة في باب الدين وقالوا فيها قولا، هل يمكن الأمة تجتمع على ضلال؟ أبدا. إذن لما يقولون قولا وأنت تخالفهم نقطع بأنك وقعت في الضلال. إذن لا اتباع للكتاب إلا بالسنة لأن الله أمر بذلك، ولا اتباع للكتاب والسنة إلا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لأن الله أمرنا بذلك. واضح؟ لا تخصص بياني فقط بهذه الآية، لأن الدليل إذا انفصل عن أخواته قد يحتمل، لكن حين أقول لك ما جاء في الصحيحين ستستعين بالحديث لفهم الآية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذا فاقطع بأن الصحابة إذا اجتمعوا مع السلف من التابعين وأتباع التابعين تقطع بأنهم كانوا على حق؟ لا شك. فإذا أنت أتيت بقول قد خالف ما كانوا عليه فلا لك إلا أحد أمرين: إما أن تكون أنت على الحق، وإما أن يكونوا هم على الحق. هل هناك احتمال ثالث؟ جيد. إذن لا تأتي الآن تناقش في تلك الآية مع ترك مجموع ما بينت لك، لكن أقول هذا الذي بينته لك واضح لك؟ بس يكفي. بارك الله فيك. نعم نعم. طيب ها؟ يعني تأخذ ماله وتعطيه للتاجر ويتفق معك قبل العمل، يقول لك أنا هعطيك في الشهر كيت وكيت، أو هديك في السنة كيت وكيت، كذا الكلام. طيب لو ربح أكثر ماذا يفعل؟ هل يزيدك؟ طيب إذن هذا ربا، هذا ربا. ليه؟ لأن المضاربة هي أخذ بالنسبة، فإذا زاد الربح ضرورة لابد أن تزيد نسبة الشركاء، وإذا قل الربح لابد أن ينقص نسبة الشركاء. كلامي واضح؟ طيب انت راضي والمرتشي راضي والراشي راضي، هذا ربا، هذا ربا، عقد ربوي، فالمرابي راضي. فهمت علي؟ ها المضاربة انني اخذ منك 100 جنيه وانا 100 ونتاجر، كسبنا 100 جنيه، 50-50. طيب كسبنا 200 جنيه وهكذا. لكن لما اقول لك اديني الفلوس وانت ما لكش علاقة، لي كل شهر مبلغ ثابت، هذا هو الربا. فهمت علي؟ بارك الله فيك. غدا ايش عندنا؟ غدا كنا خلصنا احنا ليه؟ الاجارة. فتحنا باب جديد؟ ايوه. بكرة نشوف لكم باب مختصر علشان ننهي غدا، بحيث لا يكون له تعلقات بعد السفر. يعني نسافر ان شاء الله يوم السبت، بحيث اختار لكم باب ننهي غدا ما يكونش له بقية بعد السفر. وفقكم الله.